لها المثل، ومعلوم بأن الأمثال هذه في القرآن إنما المراد منها ترسيخ الفكرة والمعلومة حتى تنطبع صورتها في الذهن، ذلك أن الله عز وجل قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والمعنى بأن الأمثال هذه لها شأن عظيم في كتاب الله، وكذلك هو مسلك النبوي، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب الأمثال كثيرا حتى تكون صورة الأمر واضحة ماثلة للشخص المقدم على مثل هذا العمل الصالح أو العمل الطالح. يقول جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. وانظر إلى هذا المثال القائم على الشبه، قال: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذه الآية الكريمة تشير إلى أن من أنفق ماله في سبيل الله مثله كمثل هذه الحبة الواحدة التي تنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضات الله عز وجل، ولذلك ذكر السبيل على جهة العموم، والصدقات أبوابها واسعة، الصدقات أبوابها واسعة لا تقف على باب واحد من الأبواب، منها ما يكون في سبيل الله الجهاد الشرعي، ومنها كفالة الأيتام، ومنها رعاية الأرامل، وبقية أبواب الصدقات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، حبة أنبتت 7 سنابل، هذه الحبة وهي حبة البر إذا زرعت أنبتت 7 سنابل. ومن الناس من يستبعد أن تكون الحبة الواحدة تنبت 7 سنابل، والرد على هؤلاء ثبت بالتجربة والعيان أنها تنتج أكثر من ذلك، أكثر من 7 سنابل، وفي كل سنبلة أكثر من 100 حبة. قال جل وعلا: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. والمعنى أن الصدقة 700 حسنة، الصدقة 700 حسنة، لأن قول الله عز وجل: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة من هذه 700 حبة، ومئة في 700، وقد صح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناقة مخطومة، قال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله؟ قال: لك بها 700 ناقة يوم القيامة مخطومة، لك بها 700 ناقة مخطومة يوم القيامة. ومعلوم بأن الحسنة 10 أمثالها والسيئة بحالها، الله جل وعلا يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وأما هذه الصدقات فالله جل وعلا يضاعف لمن يشاء، يضاعف لمن يشاء، ولذلك قال جل وعلا: والله يضاعف لمن يشاء. قال بعض أهل العلم: يضاعف لمن يشاء في هذه 700، يعني بمعنى أنه بعض الحسنات إلى 10 وبعض الحسنات إلى 700، يعني بعض الأعمال إلى 700. وقيل بأن المضاعفة زيادة على هذا لمن يشاء، وذلك على قدر ما يقوم في قلب الإنسان من شاهد الإخلاص لله عز وجل. فالناس ليسوا سواء في باب الإخلاص، فمنهم من إخلاصه بلغ الرتبة العالية، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من يعني إخلاصه يعني أضعف، ولذلك الله عز وجل يضاعف لمن يشاء. والمضاعفة لمن يشاء هي أن يعطي الله عز وجل العمل ضعفين، يعني 100 يكون 200، 1 يكون 2، هذا يسمى الضعف. قال جل وعلا: والله واسع عليم، واسع الفضل، واسع الجود، واسع الإحسان، واسع العطاء سبحانه وتعالى، عليم بهؤلاء المنفقين المتصدقين، فيعطيهم على قدر ما في في قلوبهم من شاهد الإخلاص لله عز وجل. ولذلك تجد أهل الإسلام ينفقون لكن يختلفون في المهيج والدافع والباعث وأيضا في درجة الإخلاص، فبعضهم ليس عنده ذاك الثبات، وبعضهم عنده التردد، وبعضهم يعطي لكن يكون في حسرة من خروج المال من يده، لأن الله تعالى جبل وطبع القلوب والنفوس على محبة المال وعلى عدم الرضا بإخراجها. وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يهرم ابن آدم ويهرم معه اثنان، وذكر منها حب المال. وهذا مجرد في البشر، كلما كبر ازداد حرصه على المال وعلى جمعه وعلى عدم إخراجه من بين يديه. وهذه الآية لا شك بأنها آية عظيمة، وهي بشارة لكل من تصدق صدقة يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى ولم يخالطها شيء من مكدرات القبول ومن منغصات الرضا من الله عز وجل أو من مبطلات الصدقة، فهنيئا له. ولذلك هذه الآية هي بشارة للإنسان الذي إذا أخرجت درهما خالصا لله عز وجل فلك بها بسبعمائة درهم، إذا أخرجت ألفا بسبعة آلاف، بسبعمائة ألف، بسبعمائة ألف، وهكذا. لك أن تتخيل هؤلاء الأغنياء أرباب الأموال من الصالحين الأتقياء الذين فتح الله عليهم وهم فتحوا على أنفسهم باب الصدقات، كم لهم عند الله عز وجل من الأجر والمثوب. ثم إن الله تعالى قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية كأنها تشير إلى أحكام هذه الصدقة وأحكام هذا الإنفاق، وأن الإنسان يجب أن يحذر من هذه الآفات التي تكون في طريق الصدقة وفي طريق الإنفاق. فالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، إذن الكلام مع أهل الإيمان، مع المتصدقين الذين يريدون الله تعالى والدار الآخرة. قال جل وعلا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، وثم هنا تفيد الترتيب وتفيد التراخي، التراخي يعني حتى ولو كان بعد أمد، يعني من الناس من يتصدق ثم بعد سنوات يؤذي الآخرين بصدقته، مثل ما يحصل من بعض رقاق الدين وضعاف التقوى أنهم يمنون على الفقراء والمساكين بصدقاتهم. ولذلك قال جل وعلا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، والمن هو التعيير، مثل أن يعير المنفق عليه، أو أن يذكر له فضله عليه، سواء يعني كان قريبا له أو بعيدا عنه، هذا كله من مبطلات الصدقات عافانا الله وإياه. ولذلك المن بالإنفاق وبالعطايا على قسمين، من قلبي ومن لساني. أما القلب فأن يكون في قلبه من، وذلك باعتقاد بأن له فضل على هذا وأنه لولا ما وصل إلى ما وصل إليه، وهذا عمل قلبي ما يطلع عليه إلا الله عز وجل. ولذلك أنت حينما نسب الله تعالى المال إليك هذا من باب الإكرام لك، وإلا المال مال الله عز وجل. الذين ينفقون أموالهم، هذا المال أنت لست تملكه ملكا حقيقيا، إنما المالك الحقيقي هو الله عز وجل، بدليل أنك تتركه أو يتركك، تتركه بالموت أو يتركك بخسارة مثلا في الدنيا، فملكك ناقص. لكن الله تعالى في سياق البيان فضل الصدقة نسب المال إليك، قال ينفقون أموالهم في سبيل الله. فمن الناس من يدخله ويتسلل إلى قلبه شيء من المن ويقول أنا وأنا وأنا ويحدث نفسه بهذا، وهذا من أمراض القلوب، من أمراض القلوب التي يجب على الإنسان أن يتخلص منها، وأن يعلم بأن الله تعالى له الفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فالله عز وجل هو الذي فتح لك أبواب الصدق، والمال مال الله، وأيضا المن بالقول، كأن يقول أنا اللي عملت وأنا اللي سويتك وأنا اللي تصدقت عليك وأنا كذا، وهذا من أشد يعني الأمور وقعا على نفوس الناس. والعرب تقول حمل الجبال ولا منن الرجال، حمل الجبال ولا منن الرجال. والناظم يقول قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت المنة، قبول ما يهدى إليك سنة حتى في الهدايا، والترك أولى إن خشيت المنة. ولذلك المن هذا مبطل للعمل ومفسد له، كما يفسد الخل العسل. قال ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الأذى هو مثلا يعني أن يصدر منه شيء من الأقوال التي قد لا يكون فيها شيء من المن، لكنه فيها أذية، فيها أذية. قال جل وعلا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن سلموا من هاتين الآفتين، آفة المن القلبي والقولي وآفة الأذى في هذه الصدقة، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، أجرهم عند ربهم. وانظر إلى العندية هنا في إشارة إلى أن فيها تحريض على قضية قطع مسألة المن والأذى وذبحها بسكين الرغبة فيما عند الله عز وجل، فيما عند الله عز وجل، لأن قال عند ربهم، والله عنده ماذا؟ الأجر العظيم، ثواب الكبير، عنده الجنة، خزائنه ملأة، وجوده عظيم سبحانه وتعالى. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. فالله عز وجل يبعث في نفوسهم الطمأنينة، لا خوف عليهم مما هو مستقبل من ضياع العمل وذهاب أجر الصدقة، ولا الحزن عما بذلوه من ماضي أيامهم ومن سالف أوقاتهم من أمور الخير. فهم مأمونون حاضرا وماضيا ومستقبلا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقيل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، بأن الله تعالى يظلهم تحت ظل صدقته، صدقتهم. ثم قال جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول معروف، طبعا هذه قاعدة، قاعدة كلية في أمور الشريعة، وهي ما يتعلق بأن الإنسان يقول القول المعروف. يقول جل وعلا وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، قول معروف. وأيضا مغفرة، أنك تغفر، والمغفرة مأخوذة من الغفر وهي الستر، وسمي المغفر الذي على رأس الفارس مغفرا، لماذا؟ لأن يستر رأسه. ولذلك قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى. فمن ذلك مثلا إذا جاءك سائل وسألك شيئا وأنت ليس عندك شيء، أو عندك شيء ولا تريد أن تعطيه، فتقول له قولا معروفا، ماذا تقول له؟ الله يرزقك، ها؟ وسع الله عليك، ها؟ إيش تقول له بعد؟ الله يعينك، الله يوفقك. هذه قول معروف، قول معروف، ها؟ ومغفرة. فيما لو إذا صدر أذى مثلا من فقير أو من غير فقير، أن تستر وأن تغفر وأن تدمح وأن تتجاوز. قول معروف ومغفرة خير من صدق يتبعها أذى. عندنا تقابل عملان، عمل ليس فيه إنفاق وإنما قول معروف، قول معروف، وعمل فيه إنفاق لكن فيه من وأذى، أيهما خير؟ قول معروف. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لماذا؟ لأن الإنسان في الصدقة التي أتبعها بأذى جمع على نفسه أمرين، ليس جيدين ولا حسنين، بل ولا في مصلحته. الأول ذهاب المال، والثاني عدم ترتب الأجر على ذهاب المال، فات عليه الأجر. لماذا؟ لأنه أبطله بالمن والأذى، بالمن والأذى. في عند مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر راوي الحديث: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام قوله، عاد قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فأعادها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ثم قال: المسبل يعني إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الشاهد هنا المنان. من هو المنان؟ الذي يعطي ينفق ثم يمن بذلك، يعني يدلي بصدقته، وأيضا يعير من تصدق عليه، من تصدق عليه. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم العاق ومدمن الخمر والمنان. المنان، ولذلك المن هذا والعياذ بالله خلق قبيح وسيء، ويبطل هذا العمل، يبطل هذا العمل. ولذلك قال جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يتبعها أذى، والله غني حليم، والله غني حليم. ومن الأذى المن، كما ذكرت لكم بأن المن وقعه شديد على النفوس، وقعه شديد على النفوس. وبالمناسبة المن ليس في باب الإنفاق فقط، في كل باب. فمن طلبة العلم من يمن على طلابه أحيانا الذين برزوا في جانب العلم، يمن عليهم، يقول: أنا اللي علمتك، وأنا اللي فهمتك، وأنا اللي درستك، وأنا وكذا وكذا، وأنا اللي حفظتك وكذا. يمن عليه لما يرى مثلا، يعني يرى مثلا ضعف تواصل أو شيء من هذا، ما ينبغي. لا تمن عليه، الفضل لله عز وجل أولا وآخرا. والفضل لله الذي يسر لك طلبة يدرسون عندك ويعينونك على ما أنت فيه. وأيضا من المن ما يحصل بين الإخوة والأشقاء، يعني خاصة الأخ الكبير مثلا، أو أحد الإخوة الذي عنده مال مثلا وينفق على إخوانه وأخواته في ساعة غضب أو في حالة عصبية مثلا، يقول: أنا اللي صنعتكم، وأنا اللي سويتكم، وأنا اللي بنيت لكم، وأنا اللي فعلت. وهذا يحصل، وهذا والعياذ بالله يضرب مسمار في نعش الأسرة والبيت، ويبدأ طريق شائك، لأن الناس ما تقبل مثل هذا. أشد ما على النفوس إن الإنسان يمن. لكن في المقابل لا يعني أن الناس أيضا يتعاملون بجفاف مشاعري أو بيبس أو بعدم شكري من يستحق الشكر. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأنت إذا تفضل عليك متفضل ادعو له بظهر الغيب، أو اثني عليه أيضا واذكره بخير، وقل ما وقل فعل معي معروفا، صنع لي شيء. فلا يعالج الخطأ بالخطأ، وإنما الإنسان ينتبه لهذا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام احتاج في وقت من الأوقات أن يذكر الأنصار بفضله عليه، لما قالوا يعني وجدوا في أنفسهم، جمعهم صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدخل معهم أحدا، يعني ما أدخل المهاجرين، فقال: معشر الأنصار، ما مقال بلغتني، ما مقال بلغتني. فسكتوا. قال: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: المنة لله ولرسول. قال: ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: المنة لله ولرسول. قال: ألم آتكم، ألم آتكم، ويقولون المنة لله ولرسول. قال: الناس شعار والأنصار دثار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغطوا رؤوسهم يبكون ولهم خنين، يقولون المنة لله ولرسول. فلذلك أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى تأديب جاحد مثلا، أو إلى تأديب منكر، أو إلى تأديب ناسي مثلا، يقول له أنا أعطيتك وأنا فعلت وكذا. أحيانا إذا اقتضى الحال ذلك، ولا يكون هذا من باب المنة عليه. ثم قال، ختم جل وعلا الآية بقوله والله غني حليم. وانظر إلى هذا الربط العجيب وهذا الختم بهذين الاسمين، والله غني، والمعنى أن الله تعالى له الغنى المطلق، غنى الذات وغنى الصفات وغنى الأفعال، وأن الله تعالى هو مالك كل شيء، مالك كل شيء، وحليم سبحانه وتعالى عن أن يؤاخذ كثير من عباده، أن يؤاخذ عباده الذين يعصونه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مناديا أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، وهذه ينبغي لكل مسلم أن يصغي لها سمعه، لأن ابن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، فأصغي لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نهى الله جل وعلا المؤمنين أن يبطلوا هذه الصدقات بالمن والأذى، وهذا يدلنا على أن بعض الحسنات تبطل ببعض الأعمال، تبطل ببعض الأعمال. تعلمون بأن الشرك محبط لكل عمل، محبط لكل عمل. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كذلك الصدقات هذه من مبطلاتها المن والأذى، وهما آفتان خطيرتان تعترضان المتصدق. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فكل من من في صدقته أو آذى من تصدق عليه فقد ذهب أجر صدقته، ذهب ماله وذهب أجر هذه الصدقة. ثم إن الله تعالى ضرب مثلا بهذا بالمنافقين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويتصدقون، هل تقبل صدقاتهم؟ ما تقبل. ثم قال جل وعلا كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يرائي، لأن المنافقين كانوا يعني يظهرون العبادات لكن يبطنون الكفر المحض في صدورهم وقلوبهم. قل جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل، ولا يذكرون الله إلا قليل. هذا كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم كفار. لماذا؟ هم يظهرون الإسلام فقط لكن قلوبهم ممحوظة مغموسة في الكفر والعياذ بالله. فضرب الله عز وجل مثلا بهؤلاء المتصدقين كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. طيب لماذا ينفق؟ جعل صدقته جنة وقاية حتى يعني يخدع الناس بأنه من المسلمين من المؤمنين، فلكن ليس له أجر، جمع بين مفسدتين ذهاب الأجر وذهاب المال. فالله عز وجل ينبه المؤمنين أن لا يكونوا مثل هؤلاء كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ودائما ما يأتي قرن اليوم الآخر بالإيمان بالله. لماذا؟ لأن ظل في هذا أمم طوائف، ولذلك من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر. ثم قال جل وعلا ضاربا مثلا لهذا المرائي المنافق، فمثله كمثل صفوان. الصفوان هو الحجارة الملساء، الحجارة الملساء. مثله كمثل صفوان عليه تراب، حجارة ملساء عليها تراب، أصابها وابل يعني مطر غزير، نزل عليها مطرا غزيرا وابل، فتركه صلدا، ترك الحجارة صلدة ملساء لا تنبت شيئا. ولذلك المطر إذا نزل على يعني الأرض، إذا نزل على الحجارة هل تنبت؟ ما تنبت. فهذا المنافق مثله مثل هذه الحجارة التي عليها غبار ونزل عليها مطر وما أنبتت شيء، وإنما تركت فقط الحجارة تركت الحجارة ملساء ملساء ليس فيها خير. قال جل وعلا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ما يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. وهذا تقبيح للمسلم المؤمن الذي يسلك مسلك المنافقين، ضرب الله بهم مثل حتى ينتبه المسلم ويحذر من أن يتبع صدقته بالمن والأذى، بالمن والأذى ينتبه، وأيضا ينتبه من الرياء. ثم قال جل وعلا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، رجع إلى بيان ما لهؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وضرب بهم مثلا عجيبا. قال جل وعلا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء، والابتغاء هذه أحد صيغ النية، النية طبعا محلها القلب، ومن من صيغها النية والابتغاء والإخلاص مثلا والإرادة، هذه كلها من معاني النية، الإرادة والابتغاء والإخلاص والنية والعزم. ابتغاء مرضات الله يعني يريدون وجه الله، وتثبيتا من أنفسهم، مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ما معنى تثبيتا من أنفسهم؟ يعني هم وطنوا أنفسهم على أن تكون صدقاتهم لوجه الله، لأن الإنسان في واقع الأمر يعني تكتنفه كما ذكرت أيضا آفتان يفتحهما الشيطان على ابن آدم في مسألة الصدق. الآفة الأولى الرياء والمن والأذى، هذه آفة خطيرة تبطل العمل، ولذلك أخطر ما على المتصدق الرياء. طبيعة النفس البشرية تحب أن يسمع الناس كم تصدق، هذه موجودة كامنة في النفس البشرية، كمون النار في الزناد أبدا، كل إنسان وده أن الناس ويتمنى أن الناس يعرفون كم تصدق. ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذه آفة خطيرة، ولذلك يحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه على هذا. الآفة الثانية ما هي؟ التردد في الصدق، إذا دعي إلى الصدقة الإنسان يتلجلج ويتلكى ويتردد ويقدم رجل ويؤخر أخرى، وله حسابات معينة، يبدأ يدخل في حسابات معينة. لكن المؤمن الذي يريد الله والدار الآخرة وطد نفسه ووطنها على مسألة الصدقة برضا ومحبة وإقبال، حتى أصبحت يده سيالة بالعطاء والإنفاق والصدقة. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، مثل هؤلاء مثل ماذا؟ مثل كمثل جنة بستان يعني بربوة، مكان مرتفع، مكان مرتفع، فأصابها وابل مطر غزير فآتت أكلها ضعفين، قيل ضعفين يعني أثمرت في السنة مرتين، وقيل ضعفين أثمرت مرة واحدة ثمر يعني مزرعتين أو بستانين أو ثمر سنتين في مرة واحدة، يعني كانت الثمرة كثيرة مضاعف مضاعف. فإن لم يصبها وابل فطل، الطل هو المطر الخفيف يسمونه انفاف، يسمونه مثلا تلقون عليه أسامي، الطل الخفيف الذي يبقي الأشجار ويبقي الزروع ندية، وأيضا لا تحتاج إلى المطر الغزير. قال والله بما تعملون بصير. الله عز وجل ضرب مثلا بهؤلاء المتصدقين الذين يريدون الله والدار الآخرة بمثل بستان في ربوة مرتفع يعني بعيد عن الأرض، وذلك لقربه مثلا من أشعة الشمس، وأيضا أن يكون الهواء نقي وطيب. ولذلك يقولون بأن البساتين كلما كانت في مكان مرتفع أفضل، خاصة إذا جاءها ماء السماء المبارك من الله عز وجل يعني انتفعت أكثر من البساتين التي هي منخفضة أو في مكان منخفض. ولذلك الله عز وجل ضرب مثل بالمنافق بأنه صدقته مثل المطر الذي ينزل على الأرض الصلدة التي عليها غبار فتبقى ملساء لا أثر لهذا المطر. وأما المؤمن الذي يرجو الله تعالى والدار الآخرة فمثله كمثل جنة بستان بربوة مكان مرتفع أصابها وابل يعني نزل عليها مطر متتابع غزير فآتت أكلها فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل يعني الجزاء آت على كل حال والأجر مكتوب على كل حال. ثم قال تعالى والله بما تعملون بصير فهو سبحانه وتعالى من أسمائه البصير ومن صفاته أنه بصير سبحانه وتعالى ببصر وأن لا تخفى عليه من عباده خافية وأيضا هو عليم بما في قلوب العباد مما قام في قلوبهم من الإيمان ومن الإخلاص. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.